فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر، هل هناك مستحيلات يستحيل على الأنبياء القيام بها، أي أنها من قبيل المستحيلات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. حضرتك تعتقد يعني هل هناك معجزات مستحيلة لا تحدث أو لا يمكن للأنبياء أن يقوموا بها؟ لا يقدرون عليها؟ لا يقدرون عليها. المعجزة ليست مما يقع تحت قدرة النبي، هي ليست من قدرة النبي، وإنما أمر يخلقه الله على يد النبي، فهي تعبر عن قدرة الله عز وجل، عن قدرة الله عز وجل. إنما يعني وده يجب أن يعني هذا سؤال مهم جدا، يجب أن نعلم أن النبي ليس هو الذي يخلق المعجزة أو يقدر على المعجزة، وإنما الله سبحانه وتعالى هو القادر على هذا الشيء. هذا الشيء لا يستطيع أن يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فهذا من ناحية. من ناحية ثانية يجب أن نفرق بين أمرين في المستحيل. هو طبعا كلام دقيق لكن سأبسطه قدر الإمكان. الأمور المستحيلة التي لا تحدث قسمين، قسم العقل لا يسمح بها أبدا، العقل يعني على مستوى العقل أسميه المستحيل العقلي، وهذا الذي لا يمكن أن يقع لا على يد نبي، لو أراده نبي لا، والله سبحانه وتعالى قدرته لا تتعلق به. هذا قسم واضح ومحسوب اسمه المستحيل العقلي، وحنمثله بعدين. وفي قسم ثاني اسمه المستحيل العادي، يعني على مستوى عادة الناس كل يوم وكل سنة وكل مليون سنة في أمور ثبتت ويستحيل تغيرها في منطق العادة، في منطق العادة تستبعد عادة، ينفر منها الناس حينما مثلا أو يعني يقفون أمامها وتهز تفكيرهم وتهز يعني تصورهم للأشياء، لكنها هي تحدث يعني، ولذلك العادة تتوقف، تخرق العادة. معنى خرق العادة يعني العادة ماشية مثلا بأن الشمس بتطلع كل صبح الساعة كذا مثلا، ففجأة نلاقي الشمس مثلا طلعت الساعة 8، ده هذا أمر خارق للعادة، لكن هل على مستوى العقل ولا على مستوى العادة؟ على مستوى العادة. إيه الفرق بينهم؟ الفرق بين المستحيل العقلي أن العقل لا يستطيع أن يتصوره على مستوى الوجود الذهني، هنا يعجز العقل عن تصور المستحيل العقلي. نقول 1+1=5، ده لا يمكن. العقل يرفض لا. هذا هو مش يرفضه بس لا يستطيع. لماذا رفضه؟ لأنه لا يستطيع أن يتصوره أولا. فمن هنا لأنه لا يستطيع أن يتصوره فهو يرفض وجوده لا ذهنا ولا واقعا ولا خارجا. ده اللي بنسميه المستحيل العقلي. هضرب لك مثل للمثل المعروف، حاول أن تتصور أن هناك مثلثا له 4 أضلاع بحيث يصدق عليه أنه مثلث وفي نفس الوقت له 4 أضلاع. العقل يعني لا يمكن أن يتصور هذا، أن هذه بديهية من البديهيات المفطور عليه، وبالتالي يستحيل أن يوجد في الواقع أو على أرض الواقع مثلث له 4 أضلاع طبعا. مستحيل. حاول أن تتصور أن الكتاب الذي أمامي هو أكبر من هذا المبنى، يعني الجزء يكون أكبر من الكل، دي قضية. طب العقل هل يستطيع أن يتصور هذا؟ مستحيل، مستحيل أن يتصور هذا. هذا النوع من المستحيلات العقلية لا يمكن للأنبياء أن يأتوا به. لو جاء واحد وقال له أنا يعني معجزتي أن أنا أعمل قضية من هذا النوع، يعني الواحد يكون موجود في مكانين في آن واحد قبل ما لا يستطيع طبعا أن يفعل، لكن هذا علامة على أنه كذاب. لكن إحياء الموتى، إحياء الموتى من المستحيلات العادية العقلية. هنيجي بقى للمستحيل العادي. المستحيل العادي إيه؟ المستحيل العادي ذهنا وعقلا يتصور لكن ما بيحصلش في الواقع ولا في العادة. مثلا أنا دلوقتي لا أقول لك والله أنا رحت المريخ وشريت فيلا وساكن في المريخ. على مستوى العادة حتقول لي يعني لما أخذ أنت رجل يعني مفروض يعالجوك، لكن على مستوى التصور الذهني ده ممكن ولا مش ممكن؟ يعني حينما ممكن العقل يتصور أنك أنت فعلا ساكن في المريخ. لو قلت لك والله أن يعني شخصا مات ثم حي، الذهن يتصور ولا يجد حرج شديد ومغلق ولا يستطيع التصور مثل المثلث أبو أربعة أضلاع. هنا ممكن يقول لك ده ما يحصلش في العادة أبدا، يعني يصف الشخص بالكذب. لكن على مستوى التصور العقلي، التصور العقلي لا يجد أي حرج في أن أنا وقت أتصور فعلا واحد دفنوه وقبل الناس ما تمشي طلع. يعني أمكن التصور ولا ما أمكنش التصور؟ أمكن التصور. فإذا المستحيل العادي هو ما يمكن تصوره عقلا لكنه لا يقع عادة. المعجزات من أي قبيل؟ هل من قبيل المستحيل العقلي اللي هو لا يقع ذهنا ولا واقعا، أو من قبيل المستحيل العادي الذي يرتبط بخرق عادة يقبله العقل؟ يقبله العقل وإن كانت العادة ترفضه. ومن هنا حينما يعني يأتي النبي بمعجزة ويكسر العادة الناس تؤمن بأن ده رجل صادق. وعادي هنا يعنى بها إنه مش إنه خارق إنه هو خارق من للعادة، من الممكن أن يؤتى بمثله أو بشبيه له، ولكنه خارق للعادة. لا لا، هو خارق للعادة مختلف عن عادات الناس. طبعا ده يعني بيوقف القانون العادة. يعني كل القوانين احنا شغالين بها في الطبيعة، المعجزة بتصدم هذا القانون توقفه. مثلا سيدنا إبراهيم حينما ألقي في النار لم يحترق. لو واحد يجي لك يقول لك والله ممكن واحد يوضع في النار ولا يحترق، تعرضه على عقلك ويقول لك إيه المشكلة؟ قد يحدث هذا، يعني إيه المشكلة في التصور؟ لكن برا يقول لك لا ما حصلش. ولذلك اللي يقول كده كذاب واللي يقول كده مجنون. لما يجي واحد ويعمل كده بقى خلاص يعني ألجم العقل وألجم الإنسان ويؤمن بأن هذا لابد أن يكون صادقا، لأن فعلا عمل شيء لا يمكن حد آخر يعمله. فالمعجزات من قبيل المستحيل العادي الذي يمكن أن تتدخل القدرة الإلهية وتفعله. لماذا كان القرآن مستحيلا عاديا وليس عقليا؟ نعم، أنا يعني حاجي بس الأول، الذين يرفضون المعجزات ويقولون من يرفضونها من باب الاستبعاد لا من باب الاستحالة العقلية. لا يمكن لأي منكر للمعجزات أن تقول له استعرض كل المعجزات وعرضها على عقلك هل يتصورها تقبل حدوثها ولا لا، كله يتصور. إنما عمر المعجزة ما تأتي من هذا الباب الآخر، لأن الباب الآخر ده معناها أن الله سبحانه وتعالى يضرب أسس العقل في مقتل. وبالتالي لا أقدر أؤمن بالنبي ولا أؤمن بمعجزة ولا أؤمن بإله. إنما دي يعني احترام قوانين العقل، التي الأمور التي تصدم قوانين العقل مستحيل أن تقع ولا يمكن الله سبحانه وتعالى أي أحد منها، لأنه هو بيتعامل يعني أساس الخطاب الإلهي هو العقل، هو يخاطب العقل، يخاطب مين؟ طبعا. هو يخاطب العقل. فإذا العقل ده لابد أن يكون ميزان محرر، يستحيل أن يجي عليه وقت ونقول له خلاص أنت يعني برر للعبة وسيبني بقى للأوام، مش ممكن. فإذا هذه البدهيات العقلية والتي لا يتصورها العقل إلا كذلك، دي منطقة بعيدة عن مسألة معجزات الأنبياء أو حتى على كرامات الأولياء. طيب، بما أن القرآن كان يعني المعجزة هي مستحيل والقرآن معجزة، لماذا كان القرآن معجزة أو مستحيلا عاديا؟ لا، ما احنا قلناش أنت حضرتك قلت المعجزة مستحيل وسكت. هذا بالنسبة يجب أن نصنفها. هذا بالنسبة لي يعني صعب جدا أن أقبله. تقول لي المعجزة مستحيل عادي، انما لو سبت كده يبقى الناس زي اللي بينكروها يفهموا انه مستحيل عقلي يقول لك ده كلام دوروا مستحيل على مستحيل وقوعها. طيب لماذا كان القرآن مستحيلا عاديا؟ مستحيلا عاديا للآتي. اولا طبعا باختصار شديد ان المعجزات الانبياء السابقين كانت حسيه بسبب انهم مرسلون الى يعني جيل معين مكان معين يعني تخدمني فيه المعجزه الحسيه اللي تشوفها العين وإلى آخره. لكن بما أن رسالة الإسلام رسالة مفتوحة ورسالة إلى الأبد يعني والتعبير فيها يا أيها الناس أرسلناك للعالمين رحمة للعالمين، فإذا فيها هذا البعد وهي أنها رسالة باقية ومستمرة إلى يوم القيامة. أنا عايز معجزة برضو. المعجزات الحسية قلنا ينتهي أثرها بانتهاء الجيل الذي ظهرت فيه هذه المعجزة. أنا عندي دلوقتي يعني أكثر من 10 أو 12 جيل بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم لا أرى المعجزات الحسية. فأنا محتاج أو يعني حجة الله علي على عشان أصدق هذا النبي لابد أن تكون معي معجزة مستمرة. معجزة مستمرة قلنا إن المعجزات الحسية غير قابلة للاستمرار لأنها بطبيعتها محدودة بزمان ومحدودة بمكان، فإذا أنا أحتاج إلى معجزة من نوع آخر قابلة للاستمرار فوق الزمان وفوق المكان، هي المعجزة العقلية. معجزة العقلية اللي هي في القرآن يعني تتعامل مع عقل الإنسان ولا تتعامل مع بصره ولا مع أذنه، تتعامل مع عقل الإنسان. من هنا كان جاء نص إلهي نزل على قوم بضاعتهم كما قلنا قبل ذلك البلاغة، ثم جاء النبي والنبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال لهم إنني رسول وحجتي وبرهاني أنني سأقول كلاما لا تستطيعون أنتم أيها الشعراء الفصحاء البلغاء الأدباء أن تأتوا لا بمثله، مرة تعدهم بمثله. وبعدين قال لهم طيب بلاش 10 سور، قال لهم بلاش سورة واحدة، قال لهم بلاش لو اجتمعتم أنتم ومن تدعون من دون الله لن تستطيعوا. يقول هذا الكلام لأناس سفههم وسفه أحلامهم وقلب وكانوا أعداء وحاربوه بدليل أنه حاربوه. طيب أهون عليهم لو أنهم كانوا يستطيعون معارضة القرآن، أهون عليهم كانوا يأتون بكلام مماثل ويوفروا على أنفسهم الدم والموت، ولا معنى أنهم ما استطاعوا حتى أنهم ذهبوا إلى الحرب أنهم فشلوا في أنهم يستطيعون أن يعارضوا النبي صلى الله عليه وسلم بكلام مثل القرآن. إذن القرآن هنا معجزة لأنه مستحيل عادي، مستحيل عادي مش مستحيل عقلي، لأن مثلا أنا ممكن أن أتصور أني البلغاء أو الفصحاء يعني يدبجون كلاما ويكون في نفس المستوى. العقل يرفض هذا؟ لا يرفض. لكن لما ظهر هذا وتحدى النبي صلى الله عليه وسلم وعارضهم، وشوف التحدي مش تحدي واحد، يعني مثله 10 صور مثل مفتريات أتوا بسورة صورة ولن تستطيعوا في الآخر. وبعدين ده وحيد وبيواجه أمة كاملة من الفصحاء ومن البلغاء، وهم يعني طبعا بلغ بهم الغيظ والعداء والكيد مبلغ شديد جدا. فكيف أنا فعلا كيف يعني يتحدهم بهذه الصورة إلا إذا كان يعني أمام عينيه وواثقا وسوق اليقين أن هذا كلام الله وأن هؤلاء بشر أنهم لا يمكن لهم أن يتطاولوا إلى محاكاة أو مماثلة هذا الكلام. فالقرآن هو معجزة من هذه الناحية، معجزة أخرى أيضا ناحية أخرى فيه وهي ناحية الغيب، أخبرهم بغيوب قديمة. يعني مثلا لما يجي هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ويتكلم عن موسى، يتكلم عن مريم ويتكلم عن عاد ويتكلم عن صالح ويتكلم عن ثمود ويتكلم عن الأحقاف، وهذا رجل معروف بينهم أنه لا تعلم ولا يقرأ ولا يكتب ولا كان يختلف إلى وما كانش في أساس أصلا مكة، دي ده مجتمع وثني، مجتمع وثني كما قلت من قبل، كان العربي يعني النابه فيهم ممكن أن يصنع له إلها من تمر ويأكله إذا جاع، وممكن يصنع له حجرا يتعبد له. فهذا المجتمع فجأة يظهر فيه واحد وبعدين يناظر أهل الكتاب، يعني يقولون كنت نبيا فقل لنا كذا وكذا. هذا وجه من وجوه الإعجاز في القرآن الكريم أيضا، اللي هو الغيوب. يعني لما يحدثهم عن هذا وفجأة وهم يعني مولودين معه وعارفين، طبعا هذا نوع من يعني يخبر بالغيب طبعا. نعم والقرآن كان بيقول يعني وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين، وأيضا وما كنت ثاويا في أهل مدينة تتلو عليهم، وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتهم. وبعدين يعني النبي يذكرهم أننا كنت معكم وتعرفون، فأن أنا ليس عندي هذا العلم. فالإخبار القرآن وبغيوب كمان قادمة، يعني مثلا مسألة الروم دي في عجيبة جدا فعلا، يعني لما كان حصل حرب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بين الفرس وبين الروم على أطراف الجزيرة، والفرس غلبت الروم، الروم كانوا مسيحيين والفرس كانوا وثنيين، فطبعا المسلمين يعني يشعرون بشيء من القرب والمودة بينهم وبين الروم لأن كانوا متدينين كانوا مسيحيين. فالوثنيين في مكة كانوا بيعيروا المسلمين بهزيمة المسيحيين، لأدوا لإخوانكم وبتوع أديان زيكم ومش عارف يعني انهزمتم يعني شق على المسلمين. الله سبحانه وتعالى أنزل النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا وتلاه على الناس، غلبت الروم في أدنى الأرض، ثم يقول وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. كيف يعني واحد محاط بأعداء وبوسائل إعلام ليل نهار تحطم فيه، ثم يقول لهم أن الروم ما تزعلوش الروم حتنتصر، وفي خلال 3-4 يعني من بضع سنين من 3-10 كمان أو من 3-9 في ظرف 7 سنوات انتصر الروم فعلا. خذ من هذا يعني وعود كثيرة للمؤمنين تحققت وكما حددها القرآن الكريم. فإذا سواء أخبرهم عن الغيوب الماضية اللي هو مثلا الأنبياء وكذا وكذا، أو الغيوب المستقبلة، فهذا إعجاز أو نوع إعجاز من القرآن. الإعجاز الأول الكلمة الفصاحة والبلاغة العالية جدا اللي هم عجز عنها الفصحاء والبلغاء، والإخبار بالغيب. ثالثا ما اشتمل عليه هذا الكتاب من تشريعات تظل محل إعجاب حتى اليوم. هذه معجزة معجزة طبعا، لأنه ظهر في مجتمع موبوء ومجتمع كله أمراض أخلاقية وكله يعني هذا كما قلت قبل ذلك، يعني المجتمع ده أو ابن هذا المجتمع القبلي يصنع دولة لها نظام ولها مواطنة ولا كذا، وسرت وتطبقت في ذلك الوقت وما زالت سارية وتطبق حتى قابلة للتطبيق على حتى الآن. يعني الناس بتقول لك احنا يا ريت نرجع لتشريعات الإسلام لأن فيها من العدل ما فيها، فما بالك وقد ظهرت في قوانين صحراوية تؤمن بالقتل والإبادة والربا الزنا كل هذه الأمور. يعني هذا الكتاب جاء بالتشريعات الاجتماعية الراقية العالية من مجتمع فيه هذه كل الخبائث اللي احنا نتحدث عنها. فقابلية التشريعات القرآنية للتطبيق في كل العصور هي معجزة، وتطبيقها في هذه المجتمعات في ذلك الوقت لم يمر 20 ولا 23 سنة حتى كانت الدنيا كلها تطبق القرآن في ذلك الوقت تطبق التشريعات الـ وطبعا ثم صنع أمة، ثم صنع حكاما يضرب بهم المثل في ومن منا لا يتمنى أن يعود يحكم العالم واحد زي سيدنا عمر مثلا، كنا حنلاقي الحروب والكيمائي و7 تريليون تنفق في الدماء، كان لا يمكن سيحدث هذا. فلا يمكن لنص بشري أن يصنع أمة وتستمر مئات السنين طبعا. نعم. كما حدث مع أضف إلى ذلك الإعجاز اللي أنا يعني وده ربما كان لا يظهر قديما، القرآن مضى عليه 14 قرنا ونص مثلا، ولغته كما هي، يفهمه الطفل ويفهمه الفيلسوف، ومكانته كما هي. أنا لا، أنا ما فيش لغة موجودة لها 14 قرن حتى الآن. لا إنجليزي ولا فرنساوي ولا ألماني. تتغير يعني، لها مشتقات ولا ولا. هات الإنجليزي ودي له الإنجليزي بتاع 400 سنة ما يفهموش. هات الفرنساوي، هات الروسي، هات أي حد، لا يمكن. لكن حتى البساطة اللغوية. هات القرآن الآن، هات القرآن الآن. إحنا كجيلنا اللي حفظ، وإحنا أطفال حفظنا القرآن في سن العاشرة وفهمنا منه الكثير. يعني بساطة اللغة القرآنية من صور الإعجاز. أنا مش عايز أقول بساطة، إعجاز اللغة. سلاسة. أصل بساطة لأن أصل في في في في لغات كثيرة بسيطة بالقياس إلى لغات أخرى. أو في لغة معقدة أو أعمق من لغة أخرى على مستوى يعني مثلا البعد الأدبي، البعد الفني. لكن أنا أتحدث عن لغة صمدت وستصمد على وجه الزمان، وده الإشكال اللي هو الآن يمثل شوكة في حلوق يعني الذين يريدون أن يهدموا الإسلام. وخطط لهدم اللغة العربية ولا يزال يخطط لها حتى الآن. وأنا فعلا لاحظت من يعني فترة صغيرة كنت في عزة، فمررت يعني السيارة مرت وسط البلد، أصبحت الأسماء المحلات بالأجنبي، وإذا كان حتى بالعربي يكتبوها بحروف إنجليزية. حقيقة ده نوع من الانهزامية، ده انهزام. إن هذه اللغة ما فيش لغة زيها قوية صمدت 14 قرن. ليه؟ لأنها لغة القرآن. والله سبحانه وتعالى يعني توعد أو وعد بأن يحفظ هذا القرآن. لا تتوقع فضيلة الإمام أن تندثر اللغة العربية. مستحيل. إنما أتوقع القرآن. إنما أتوقع أنها تضعف بضعف أهلها والمتحدثين بها. ثم تقوى بقوة أهلها. ده في يوم من الأيام كانت اللغة العربية هي اللغة العالمية، وهي اللغة اللي كتب بها الأدب في الأندلس، وكتب بها الأدب في الهند، وكتب في تركيا، وكتب في كتب بها في إيران وفي قلب فارس. يعني اليوم تعاني. لكن هذا إعجاز، أن يظل هذا الضعيف الذي يضرب من كل الوجوه صامد، يتحدى الزمن، يتحدى الحضارات. هذه معجزة أخرى للقرآن الكريم. طب إلى جانب القرآن، معجزة النبي عليه الصلاة والسلام، هل كانت له أيضا معجزات حسية؟